سائل من الجزائر يقول: متى يقول الصائم دعاء الإفطار؟ هل بعد تناول رطبات أو شرب حسوات من ماء أو بعد الانتهاء من الطعام كله؟ لا، هذا يكون عند أول فطره، إذا شرب، إذا أكل الرطب وشرب الماء فحينئذ يكون الدعاء وقته حينئذ. وأما أن يترك ويؤجل حتى يفوت الوقت، فالوقت يعني عندما يتناول الطعام التمر والماء يكون حينئذ الدعاء له أهمية، وهو أنه تناول ما حرم عليه قبل غروب الشمس، فلما أفطر دعا بالدعاء المشروع. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ثم يدعو بما شاء ولا يؤجل حتى ينتهي من عشائه.